اللهم صل وسلم فاتح بالقبول تمام كرسول الله حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شافع الخلق في يوم القيامة القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدني من البشرى علام العلامة وادهرني غمي ذات المعاني يكينا عندما كشف اللثام اللثام سقاني الكأس أفدي من سقاني أنا لله من تلك المدامة المدامة القيد من بعد امتهاني وأتفاني بأنواع الكرامة الكرامة عسى معهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة زعامة عليه الله صلى كل آن وآن ما سجى كمر الهمامة الهمامة اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه Thank you. المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. حبيبك الشافع المشفع، يا رب صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وارفع، يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا رب صلي على محمد اسم البرايا جهل وعوزا، يا رب صلي على محمد اسم البرايا جهل وعوزا. يا رب صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا رب صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا رب صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع، يا رب صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صلي على محمد واكف المعادي واصرف وارجع، يا رب صلي على محمد واكف المعادي واصرف وارجع. يا رب صلي على محمد نحل في حسنك المعادي.